سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع عشر معكم مرة أخرى في مادة النحو. أول شيء أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا لازلنا مع علامات الفعل، وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على قد، قلنا والفعل يعرف بقد، وذكرنا أن قد حرف يدخل على الفعل الماضي والمضارع، وأنه يكون حرفا ويكون اسما بمعنى حسب أو يكفي، وأن له معاني وأن له معاني كثيرة. ذكرنا منها خمسة، وهي التحقيق والتكثير والتقليل والتقريب والتوقع. وأيضا ذكرنا التفصيل المعروف، وذكرنا بيت يقول حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمها. واليوم نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لاحظوا تعبير المصنف رحمه الله، والسين، لم يقول يعرف بقد وسين وسوف، فألف السين، ألف السين هنا هل تكون للعهد أم تكون للجنس؟ الجواب ألف السن، ألف السين لا يمكن أن تكون للجنس كما قلت، لا، أن تكون للعهد الذهني، أن تكون للعهد الذهني. ما معنى هذا؟ أي السين المعهودة عند النحاة، والسين المعهودة عند النحاة ما هي؟ سين التنفيس. السين المعهودة عند النحاة هي سين التنفيس، ولذلك قلنا ألفها للعهد. فقد يقول قائل لماذا قلتم بأن السين هنا السين المعهودة عند النحاة وهي سين التنفيس، لماذا قلنا هذا؟ الجواب أن نقول سين التنفيس هي المعهودة وهي المقصودة في كلام المصنف، وهي المقصودة أيضا عند النحاة، وقيدناها بسين التنفيس. لماذا؟ لنخرج السين الهجائية ولنخرج غيرها من السينات، إنما قيدناها بسين التنفيس لنخرج السين الهجائية وغيرها من السينات كسين الطلب طبعا مع التاء، وسين الصيرورة استخار بمعنى طلب أن يختار له، استطعم بمعنى طلب أن يطعمه، فالسين والتاء للطلب. وقد تكون أيضا هذه غير مقصودة هنا، لا يعرف بها الاسم، لا يعرف بها الفعل، لاحظ. كذلك السين الصيرورة، فالسين التي للطلب معروفة، التي تكون للطلب يعني طبعا مع التاء، هذه معلومة عندكم، لكن ما هي سين الصيرورة؟ أظن أن بعضنا لا يعرف مثال سين الصيرورة، لذلك أسأل ما هو مثال سين الصيرورة؟ المثال أن تقول استحجر الطين، استحجر الطين، ما معنى استحجر الطين؟ أي صار الطين حجرا، أي صار الطين حجرا. فلذلك قلنا استحجر بأن السين والتاء في استحجر لماذا؟ للصيرورة، للصيرورة وليست للطلب. ولم يقل إنها للطلب، لا يمكن أن يقول استحجر بمعنى طلب الحجر، استحجر الطين بمعنى طلب الطين، لا، إنما هنا للصيرورة. وطبعا سين الهجائية، السين التي للصيرورة والسين مع التاء التي للطلب غير داخلة في كلام المصنف رحمه الله تعالى والسين. فإذا فما المراد بالسين هنا في قول المصنف؟ سين التنفيس واستقبال. فنقول هي حرف تنفيس واستقبال، وتأكدوا أنها حرف تنفيس واستقبال، واحفظوا هذا لأن في الإعراب لابد أن تقول لأنها حرف يش، حرف تنفيس واستقبال، حرف تنفيس واستقبال، السين حرف تنفيس واستقبال، مفهوم هذا؟ وإذا كانت السين حرف تنفيس واستقبال فما هو الفعل الذي تختص بالدخول عليه؟ الجواب الفعل الذي تختص بالدخول عليه هو الفعل المضارع، لأن السين حرف تنفيس واستقبال ويختص بالدخول على المضارع، على المضارع. طيب السؤال هنا، إذا دخل حرف التنفيس وهو السين، إذا دخل حرف تنفيس واستقبال على الفعل المضارع هل يؤثر فيه أم لا يؤثر؟ إيش معنى ماذا نقصد بقولنا هل يؤثر فيه؟ لا، هل يعمل فيه أم لا يعمل؟ هل يرفع؟ هل ينصب؟ هل يجزم؟ لا. فإذا هي أو هو حرف تنفيس واستقبال إنما يغير المعنى كما سترنا إن شاء الله، لكنه أن يغير حركة الإعراب فلا، واضح؟ لا يغير حركة الإعراب. لذلك قلنا السين حرف تنفيس يختص بالدخول على الفعل المضارع ولكنه لا يؤثر فيه بتاتا ولا يعمل فيه إطلاقا، ولا يعمل فيه إطلاقا. في إشكال الآن؟ ما في إشكال. طيب بما أن السين عندنا المتكلم عليها حرف تنفيس يختص، حرف تنفيس يختص بالدخول على الفعل المضارع، واضحة، لكن كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ ماذا نقول في إعرابها؟ نقول في إعرابها حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له. إذا شئت أن تقول هذا قل. ماذا تقول؟ حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على المضارع ولا عمل له، يعني لا يؤثر فيه. هذا إيش هو؟ حرف تنفيس. أنا أحب أن أذكر هنا للطلبة ما ينبغي أن يفهموه في مسألة الفرق بين السين وسوف من حيثية الإعراب ومن ناحية الإعراب. الفرق الكائن بين إيش؟ بين السين وسوف من ناحية إيش؟ ناحية الإعراب. فما هو الفرق بينهم؟ هذا السؤال، ما هو الفرق بين السين وسوف من الناحية ماذا؟ ناحية الإعراب وناحية المعنى أيضا، لأن السين لها معنى وسوف لها معنى، وإن كان كلاهما لماذا؟ للتنفيس. سترون. نقول الجواب أن سوف، ماذا نقول في إعرابها؟ نقول حرف تسويف واستقبال، حرف تسويف واستقبال. بينما السين ماذا نقول في إعرابها؟ حرف تنفيس واستقبال. وإذا شئتم أن تزيدوا في كل حرف، لأن سوف ليست اسما قد غلط من قبل أنها اسم كبعض الكوفية، إنما هي حرف. فقالوا لاحظ، حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له. وتقول في سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له. واضح؟ في إشكال؟ ما في إشكال. طيب السين عرفنا للتنفيس، وسوف لماذا؟ للتسويف. ولذلك ما معنى قولنا في الإعراب حرف تسويف؟ ما المراد بالتسويف؟ كثير من الناس يعربون، يقول هي أو هو حرف تسويف والسين حرف تنفيس. لو سئل ماذا تعني بقولك حرف تسويف، فما معنى التسويف؟ معنى التسويف الزمن البعيد. التسويف هو الزمن البعيد على الصحيح. لماذا قلنا على الصحيح؟ لأن هناك من أنكر ذلك، فقال نقول سوف في الأصل الغالب للتسويف، والمراد بالتسويف ما هو؟ الزمن البعيد، هذا هو التسويف. فإذا قيل لك اعرب لنا سوف يقوم زيد، فتقول سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له، ولا عمل له. فإذا قيل لك فما المراد بالتسويف، فتقول له الزمان البعيد أو الزمن البعيد على الصحيح. لاحظتم لماذا قلنا على الصحيح؟ أن هناك من قال بأن الأصل الغالب، الأصل الغالب في سوف للتسويف، والتسويف هو الزمن البعيد. لاحظتم هذا؟ طيب إذا فهمنا أن سوف حرف تسويف واستقبال يعني الزمن البعيد، فماذا نقول في حرف التنفيس؟ الزمن القريب. التنفيس معناه الزمن القريب، هذا هو الأصل الغالب أيضا، هذا هو الأصل الغالب. لأن الأزمنة إما أن تكون قريبة، إما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون بعيدة. إما أن تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة. هنا سيأتينا إن شاء الله هذا في باب الأفعال ونشير إلى هذا. الآن حرف تسويف يدل على الزمن ماذا؟ الزمن البعيد. حرف تنفيس يدل على ماذا؟ الزمن القريب. إذن الفرق بينهم في المعنى، والفرق بينهم أيضا في الإعراب. واحد تقول حرف تسويف واستقبال، كلاهما يدل على الاستقبال، وآخر تقول حرف تنفيس واستقبال، أحدهما للزمان البعيد والآخر للزمان القريب. وهناك بيت، أي طلب أي واحد يدرس مثل مئات الروم لا بد أن يسمع هذا البيت. والسين حرف تنفيس للقرب. لاحظ، إذا لم تعرف الزمن على المراد بالتنفيس الزمن القريب، فالقرب يعني لعلك تفهمها فهما سطحيا فقط. وسوف حرف تسويف للبعد، وسوف حرف تسويف للبعد، فتقول هي سوف للبعد، حرف تسويف للبعد. ايش معنى للبعد؟ استقبال، حرف تسويف واستقبال. ما هو التسويف؟ قل الزمن البعيد. ما هو التنفيس؟ قل ايش؟ الزمن القريب. ايش معنى هذا؟ لعل الواحد يقول أنا لم أفهم الزمن القريب الزمن البعيد، يعني نريد فهما أدق من هذا وأقرب من هذا. ومعلوم دائما أقول لكم الأستاذ أو الشيخ إذا كان يفهم الفن الذي يدرسه، لأن غالب من يدرس، لا أقول كل، غالب من يدرس إنما يقرأ الكتاب ويراجعه وما درسه على الشيخ، وغالب ما يظن أنه يصلح وغالب ما يفسد، بينما إذا درسه على شيخ وهو متمكن ومتضلع في الفن ممكن أن يتمحور، وممكن أن يذكر طرقا كثيرة للتدريس حتى يتأكد أن الطالب قد فهم. فأنا أظن أنكم فهمتم مسألة التسويف ومسألة التنفيس والتسويف. وأزيد وضوحا فأقول السين تفيد وقوع الفعل في المستقبل القريب، وهذا أوضح، وما أظن أن هناك أوضح من هذا. فالسين تفيد وقوع الفعل في المستقبل القريب، تقول سيدخل أحمد، سيدخل الآن، وسوف عكسها تفيد وقوع الفعل في المستقبل البعيد. هذا بعد هذا البيان من البيان واضح. طيب السين تفيد ماذا؟ وقوع الفعل في المستقبل القريب، وسوف تفيد وقوع الفعل في الزمن أو في المستقبل البعيد. طيب قد يقول قائل بالله عليك ماذا تعني بقولك التنفيس للقرب؟ قل له أيضا أوضح مما ذكرنا لكم، أي الزمن القريب. وماذا تعني بالتسويف للبعد؟ قل له أيضا أي الزمن البعيد. إذن كلاهما السين وسوف للتنفيس قربا وبعدا، لاحظ كلاهما للتنفيس قربا وبعدا، وركزوا معي جيدا، وهذا حاولت يعني أن أشرحه وأن أوضحه أكثر. طيب كلاهما لماذا؟ للتنفيس قربا وبعدا، لاحظت عثمان؟ يعني السين والسوف كلاهما للتنفيس قربا وبعدا، أحدهما يدل على القرب والآخر يدل إيش؟ على البعد. الذي يدل على القرب من هو؟ سوف ولا السين؟ السين. السين تدل على ماذا؟ على البعد. أكثر من هذا، ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيس؟ أكثر من هذا هو سؤال، ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيس؟ ماذا؟ هل سجلت السؤال؟ ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيذ؟ ويظهر أنه واضح، ولكن أزيده وضوحا فأقول إن السين والتنفيذ كلاهما يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع. لاحظت؟ لذلك أقول لك اكتب هذه فائدة، أيضا هذه الفائدة تفيدكم في ماذا؟ في معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سترى أن الله عز وجل يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ويقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوف. لذلك نحن قلنا كلاهما من؟ كلاهما إنسان، السين وسوف كلاهما للتنفيس قربا وبعدا، قربا وبعدا. طيب قلنا ماذا عنينا بقولنا السين كلاهما للتنفيذ، السين وسوف كلاهما للتنفيذ، ماذا عنينا بها؟ ماذا عنينا بها؟ أن السين والتنفيذ كلاهما يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن إيش؟ الواسع. طيب أنا أسأل سؤال، ما هو الزمن الضيق وما هو الزمن الواسع؟ الزمن الضيق، إذا سئلت ما هو الزمن الضيق قل الزمن الضيق الحال، والزمن الواسع الاستقبال، لأن الاستقبال واسع، أما الحال ضيق الآن الحال، وأوسعهم طبعا الماضي، وهذا سياتي ان شاء الله على خلاف بين العلماء. فعندنا زمن ضيق، عندنا زمن ضيق وعندنا زمن واسع. ما هو الزمن الضيق عثمان؟ الحاضر والحال. وما هو الزمن المستقبل عثمان؟ ما هو الزمن الواسع؟ الاستقبال. لاحظتم الان بقي في اشكال؟ كلاهما يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق الى الزمن ايش؟ الواسع. الزمن الضيق قلنا ايش هو؟ هو الحال. الزمن الواسع ما هو؟ هو المستقبل. اذن هما من؟ هما السين وسوف، تخلص المضارع من الزمن الضيق الى ماذا؟ كذلك افهموا ان السين وسوف هما، السين وسوف هما معا مختصة بماذا؟ بالمضارع، بالمضارع. لعل هذا يكفي، واضح الآن السين وسوف. ها؟ وتاء التأنيث ساكنة، قبل أن نذكر الأمثلة والإعراب، وتاء التأنيث ساكنة، وتاء التأنيث الساكنة، طبعا وتاء ما زالت معطوفة على ما سبق، وتاء التأنيث الساكنة. فلو قلنا وتاء، يعني لو كان مثلا معطوفة على المفعول مثلا، ماذا نقول؟ وتاء التأنيث ايش؟ ساكنة. ولو قلنا ان التاء هي الساكنة، التاء هي الساكنة وليس التأنيث هي الساكنة. ولو قلنا ايضا وتاء التأنيث، نقول الساكنة ولا الساكنة؟ ساكنة. طيب ماذا نقول؟ الجمع المذكري السالم ولا السالمة ولا السالم؟ سالم. الجمع هو السالم وليس المذكر. الجمع المذكر السالمة، هذا هو الراجح، السالم. يعني من السالم؟ الجمع، ها، وليس المذكر. فماذا؟ لذلك نقول هنا وتاء التأنيث الساكنة، ساكنة. واضح حكمه؟ طيب من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، كيف نعرف أنها تاء التأنيث الساكنة علامة؟ قال العلماء إذا وجدت صيغة، صيغة للفعل بنية، ركز على أصول صيغة للفعل أو بنية وزن ولم ندري، هل هي صيغة للماضي أو صيغة للمضارع؟ لربما يقع إشكال. مثلا أكرم، أكرم هذا فعل مضارع ولا فعل ماض؟ ها؟ مضارع. أنت وقع لي إشكال قلت مضارع مع أنها ماضي. طيب نرجس، ليش هذا؟ نرجس فعل ماض. تعلم، يرنأ فعل ماض. طيب كيف نعرف انه فعل ماض؟ ممكن يقول لك واحد بانه فعل مضارع، لان ممكن ان تقول سوف اكرم، لا يمكن، ساكرم، لم اكرم، لا يمكن. اذا ماذا نفعل؟ ناتي بتاء التانيث، نلحقه التاء، تاء التانيث الساكنه، لننظر. اكرم تقول اكرمت، ونرجست، ويرنأت، وتعلمت، فتعلم بعد ذلك انها صيغه خاصه بالفعل الماضي ولا بالمضارع؟ بالماضي، لدخول تاء التانيث الساكنه او للحوق تاء التانيث الساكنه. وكذلك تاء الضمير، كذلك تاء الضمير، تعلمت، ويرنأت، ونرجست، واكرمت. ولذلك قال القائل إذا الفعل يوما غم، ويجوز غم، إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألق به تاء الضمير ولا تقف، فألق به تاء الضمير ولا تقف. على كل تاء التأنيث الساكنة تكون علامة لماذا؟ الفعل الماضي. يمكن أن نلخص هذا ونقول إن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامات أربع، وكما يقولون الاسم والفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامات أربع. ما هي العلامة الأولى؟ دخول قد عليه، وقد طبعا تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. من يعطيني مثالا على الماضي من كتاب الله عز وجل؟ قد أفلح المؤمنون. ومن يعطيني مثالا في المضارع من كلام الله عز وجل؟ قد نرى تقلبا، أو قد يعلم الله المعوقين. قد يعلم الله المعوقين. فكل من أفلح ويعلم فعل، لماذا؟ كل من أفلح ويعلم فعل لدخول قد عليه. ولتعرف أكثر قم بالإعراب. من يعرب منكم لنا هذه الآية؟ قد أفلح المؤمنون. أحسنت، قد حرف تحقيق لأنه دخل على ماذا؟ على الفعل الماضي، وهو في كتاب الله سنة رسوله في كتاب الله. طيب، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، لا مبني على الفتح، هل له محل من الإعراب؟ الفعل الماضي دائما لا محل له من الإعراب أم له محل من الإعراب؟ أنا نبهت عدة مرات، نبهتكم عدة مرات على أن العصر في فعل الماضي لا محل له من إعراب إلا في بعض الصور، وذكرنا من تلك الصور إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط. فأنا ذاك نقول أين إن جاء محمد بدأنا الدرس. إن جاء محفو شرط جازم، تجزيمه فعلين، الأول اسم فعل الشرط والثاني اسم جوابه وجزاءه. فماذا نقول؟ جاء فعل الماضي فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم، فهنا له محل. لكن هنا قد أفلح له محل؟ لا محل له من الإعراب. طيب أتم الإعراب. المؤمنون بالواو النائبة عن ماذا؟ عن الضمة. في أي موضع تكون الواو نائبة عن الضمة؟ في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. طيب، قد أفلح المؤمنون أو المؤمنون على قراءتها الصغيرة، المؤمن والنون هذه ماذا تسمى؟ قد أفلح المؤمن عوض لا، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، مفهوم عثمان؟ قد أفلح المؤمن، قد أفلح، قد حفظ تحقيق، أفلح فعل الماض، المؤمنون فاعل، وهم نائب عن الضمة، مفهوم عثمان؟ النون عوض عن ماذا؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مؤمنون مؤمنون مؤمنون ثلاثة مثلا، اجمعهم عندهم التنوين في الآخر هم المفرد، أنت عندنا تجمعهم بالواو، وهذه النون عوض عن ماذا؟ عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. واضح عثمان في إشكال؟ طيب، قد أفلح المؤمن. طيب، أعرف آية أخرى، قد يعلم الله المعوقين. قد هنا حرف تكثير، وأصله أن يكون للتقليل، وأصله أن يكون للتقليل، لأن بالمعنى، كيف تعرف أنه للتكثير أو للتحقيق بالمعنى؟ فقد أفلح المؤمنون محقق أن الفلاح ثابت. قد يعلم الله المعوقين، هذا معنى أن هذا كثير منهم معوقين، فلا بد من النظر إلى المعنى أيضا. قد يعلم الله المعوقين، لاحظ، قد يعلم الله، أتم الإعراب، قد لي حرف تكثير، وأصله أن يكون ماذا؟ للتقليل، لكونه دخل على ماذا؟ على المضارع. وقد سبق أن قلنا بأن قد إذا دخلت على المضارع وكانت في غير كتاب الله وسنة رسوله فالأصل فيها التقليل، وأما في كتاب الله وسنة رسوله فللتكثير. هذا هو الآن التطبيق سبق لكم النظري والآن العملي. فهنا إيش؟ حرف تكثير، وحقه وأصله أن يكون إيش؟ للتقليل. لماذا؟ لكونه دخل على الفعل المضارع. تام يعلم، وعلم ترفعه الرافع له. ما الذي عمل فيها الرفع؟ فعل مضارع مرفوع، ما الذي عمل فيها الرفع؟ ها؟ لا، قد هذا حرف لا يعمل، لأن الحروف كما سيأتي تنقسم إلى ثمانية أقسام، ومنها حروف لا تعمل، ومنها حروف تعمل، إما تعمل الجر، وإما تعمل النصب، وإما تعمل الجزم، ها؟ لكن قد من الحروف التي لا تعمل، الرافع لا، التجرد من الناصب والجلب. أنا أعطي مثال، ها؟ مثلا لن يضرب، لن حرف مفهوم ونصب واستقبال، يضرب فعل المضارع منصوب بلن، يعني من عمل فيه النصب؟ لن. لم يضرب، من عمل فيه الجزم؟ لم. جرده من النواصب والجوازم، ماذا بقي؟ بقي الرفع. فإن تقول مرفوع بماذا؟ لتجرده من الناصب والجزم. وفيه مذاهب أربعة ستأتيكم إن شاء الله، في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد، تعرف في وقوع سي ذهاب حرفك بلا منازعة، وقدم الأول خذ بشارة، وفي الخلاصة له إشارة يشير إلى قول لمالك ارفع مضارع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. هذا كله سيأتيكم إن شاء الله. ولاحظتم هو عامل معنوي، وقد سبق لكم عامل معنوي كل شيء آمين الابتداء والتجرد يا إخوان. فإذن هنا نقول يعلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجزم. الله قد يعلم الله. هي قالوا من باب الأدب نقول فاعل مختار، فاعل المختار، كما نقول في إذا كان مرفوعا. وأما إذا كان منصوبا فماذا نقول؟ منصوب على التعظيم. عند النصب نقول عند النصب نقول منصوب على التعظيم، وعند الرفع نقول ماذا؟ فاعل مختار، فاعل المختار. قال العلماء هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. لذلك قال القائل إني سألت الله في التعليم، فالله منصوب على التعظيم. على كل قد يعلم الله المعوقين، هذا على شيء المعوقين كيف يكون؟ وعلامة نصبه الياء مثنى، جمع نفس صريح. الله يبارك يا محمد. في الاسم المفرد نعم، يعني الياء النائبة. متى تقول الياء النائبة عن ماذا؟ يعني أن هنا الياء قد يعلم الله المعوقين، المعوقين الياء النائبة عن الفتحة. طيب لاحظ هذه العلامة الأولى من علامات الفعل. الفعل شنو هي؟ قد. العلامة الثانية والثالثة ما هي؟ السين وسوف. وقلنا يختصان بماذا؟ بالدخول على فعل المضارع. طبعا تكلمنا على هذا. الآن الأمثلة. سيقوم محمد، سيقول السفهاء من الناس. من يعرف هذا؟ سيقول السفهاء. أنت الآن قرأنا السين وإعرابها وقلت لكم سجلوا هذا. سيقول السين حرف يش؟ حرف يش؟ حرف تنفيس واستقبال، يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له. هذا هو الإعراب إذا شئت أن تتوسع. ولا عمل له. طيب السين حرف تنفيس، التنفيس ما المراد بالتنفيس؟ الزمن ايش؟ الزمن القادم. مفهوم؟ طيب محمد فاعل، سيقول طبعا يقول فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في اخره، الرفع له التجرد من الناصب والجزم، التجرد من الناصب والجزم. السفهاء ما وقف الاعراب؟ فاعل، فاعل مرفوع بالضم الظاهر في اخره، الرفع له. ما الذي عمل فيه الرفع؟ المضارع. مضارع طبعا، نعم سيكون. فهمت كيف؟ أصغر يلهيب الفاعل المفعول، والمفعول منصوب. نعم هذا سيقوم وسيقوم، هكذا قس عليه. السين تدخل على المضارع. وسوف يقوم علي، سوف ارفع صوتك، حرف ايش؟ سوف حق تسويف المستقبل يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا على العمل. سوف، احسنت، سوف حرف تسويف يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له. طيب عثمان، سوف حرف التسويف، التسويف ما المراد به؟ الزمن البعيد. طيب الزمن عندنا إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا. ما هو الزمن الضيق؟ حاضر وحال. وما هو الزمن البعيد؟ الاستقبال. الاستقبال. فإذا هنا تقول سيقول وسوف يقول أو سيقول ويقوم، فتقول يقوم ويقول فعل مضارع. لماذا؟ لماذا فعل مضارع؟ لدخول حرف السين وسوف عليه. لاحظ؟ واضح. سيقول وسوف يقوم، تقول يقول ويقوم هما فعلان من أفعال مضارعة طبعا. لماذا؟ لدخول السين وسوف عليه وعليهما. لاحظتم؟ طيب العلامة كم؟ العلامة الثانية والثالثة. العلامة الرابعة ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. وتختص بالدخول على ماذا؟ على الماضي. تقول قامت فاطمة، قامت فاطمة. قم بالإعراب، ارفع صوتك. لك قام فعل ماضي مبني على الفتح لأن حل هنا إعراب. نعم. والتاء؟ التاء تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة. قام هذا فعل ولا اسم؟ فعل. لماذا؟ دخلت عليه للحوق التاء له، للحوق التاء له. فاطمة فاعل مرفوع الضم الظاهرة في آخره. طيب وليش ما قلناش فاطمة؟ لأنه ممنوع من الصرف، مراد الصرف هو التنوين كما سيأتيكم إن شاء الله. طيب من يذكر أكثر للفهم؟ من يذكر منكم مثالا للعلامة الثالثة ويقوم بإعرابها بعلامة الثالثة؟ أنا ذكرت الأمثلة الآن، اذكروا أنتم أمثلة. اذكر لي العلامة الثالثة، ما هي العلامة الثالثة؟ سوف. اذكر لي مثالا وقم بإعرابها. هذا سيصعب عليك. قل أعطيني مثال آخر. سوف يقوم علي، ها؟ عريبا. سوف سوف حق تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمله. طيب لا تقول في الإعراب سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على المضارع. يعني إذا قلت على المضارع، إذا ظهرت همزة الوصل هذا لحن. على المضارع هذا فيه باب خاص. على المضارع لاحظ، إلا إذا بدأت بالوصل. مثلا اهدنا الصراط، لو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، استعين اهدنا، إذا لم تقف. لكن إذا وقفت استعين وإياك نستعين، ماذا تقول بعد ذلك؟ اهدنا. لا بد من تصبح همزة الوصل كأنها قطعية أصلية، وإن هي جاء بها للتوصل للنطق بالساكن. فهنا إذا قلت تدخل على المضارع هذا لحن، قلت تدخل على المضارع، تدخل على المضارع، مفهوم؟ طيب أتم الإعراب. سوف يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من لتجردهم الناصر والجزم. نعم. علي فاعل مرفوع. علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر في آخره. الرافع له؟ هو الرافع له الفعل. طيب. من يعطيني مثالا العلامة الرابعة ثم يقوم بإعرابها؟ العلامة الرابعة اللي تاء التأنيث الساكن. قامت هند. قامت هند. أعطيني مثالا. يعني الآن سيأتي باب الإعراب، سيكون الإعراب، استعدوا للإعراب. يعني أنتم مقبلون ومقدمون على الدخول في باب الإعراب، أول باب. ما؟ لذلك لابد من التدريب قبل الدخول إليه. قل قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علامة التأنيث الساكنة، وقلت التأنيث الساكنة. وهند والفاعل كيف يكون؟ مرفوع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وهذا معنى قول المصنف والله أعلم باختصار. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقلنا السين والسوف حرف، السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تصويف للبعد. قلنا السين وسوف هما حرفان يختصان بالدخول على الفعل المضارع فقط. هل يمكن أن يدخل السين أو سوف على الماضي أم لا يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ هذه هكذا إشارة، كلام في اللغة وليس كلام في الاصطلاح. تحريك الرأس كلام في اللغة. نعم ولا لا؟ لا. هل وجدتم في كلام العرب سوف جاء محمد، سوف قام محمد؟ لا. هل وجدتم في كلام العرب سجاء محمد، سجاء محمد، سقام محمد؟ وجدتم هذا؟ لا يوجد أبدا. فهي إذن مختصة بماذا؟ الفعل المضارع. الحمد لله على السلامة. الفعل المضارع قال والسين والسين وسوف ثم قال وتاء التأنيث الساكنة. ماذا بقي آخر؟ والحرف ياء. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ركزوا معي. هذه الفقرة سهلة جدا، وهي هذه الفقرة فيها تقرير بعض قواعد منطقية. عندما يصل إلى هنا المشايخ يحاولوا أن يقرروا هذه كأنك تقطع الحديد، مع أن الفقرة سهلة جدا، ما لنا وما للمنطق. الآن في هذه المسألة أنت مع المبتدئ، مثلك مثله، حاول أن تتنازل وأن تسهل له. فهنا يقول والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما معنى هذا؟ أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأن لا يقبل شيئا من ماذا؟ من علامة الاسم ولا شيئا من علامة الفعل. فهو ايش؟ هو هذه علامته. والحرف ينقسم الى كم؟ الى ثلاثة اقسام، كما قسمنا الفعل الى ثلاثة اقسام، وقسمنا الاسم الى ثلاثة اقسام، كذلك الحرف ينقسم الى ثلاثة اقسام، الى ثلاثة اقسام. إذن الحرف إذا كان لا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا من علامة الفعل، هل له علامة؟ ما هي علامته؟ علامته عدم قبول العلامة التي للاسم والتي للفعل. فيكون الحرف يتميز عن أخويه بعدم قبول علامة ماذا؟ علامات الاسم ولا علامات الفعل. فإذا علامته عدمية أم وجودية؟ افهموها. فهما علامتان. يمكن أن نقول العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو أحسن خليكم الآن قسمين، إلى قسمين. العلامات لهذه المرحلة قلوا قسمين فقط، تنقسم إلى قسمين: علامة وجودية وعلامة عدمية. العلامة قسمان عثمان: علامة وجودية وعلامة عدمية. ما هي العلامة الوجودية؟ والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف، هذه وجودية ولا عدمية؟ وجودية. والفعل يعرف بقد والسين وسوى، هذه عدمية ولا وجودية؟ وجودية، موجودة، لكن عدمية كونها لا تقبل، أو كون الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. دليل على حرفيته، فعلامته إذن هي اسم عدمية. ففي الاسم والفعل علامته وجودية، وفي الحرف علامته عدمية. يعجبني بيت للحريري في ملحة، في ملحة، هذه ينبغي أن يحفظها طالب. أنا كنت حفظتها داخل السجن، وكنت حفظتها لكن اعتنيت بها داخل السجن أكثر ودرستها للطلبة. يقول: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. لا تظنش على أنك تكون علامة فعلا بمعرفتك للحرف، لا، وإنما تكون إذا حصلت باقي العلوم. هذا من باب الحج عرفة، لا تظن أنك إذا وقفت في عرفة خلاص حصل الحج، لا، يعني مع باقي العلوم، مع تحصيلك لباقي العلوم المعقولات والمنقولات. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، وقيل قس على قولي يعني ما نظمه في هذه الرسالة المسماة بالملح. وهذه علامة التاء هنا للمبالغة أو للتأكيد، التاء إما أن تكون للمبالغة علامة. ونحن كنا نحفظ بيتا آخر فيه: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة، يعني علامته ترك العلامة. لاحظتم؟ وهذا البيت أوضح من بيتنا هذا الحريري. أي ما ليست له علامة وجودية لا بد أن تكون له علامة إيش؟ عدمية. وقد مثل بعض الشراح متن من أجرون، قالوا نظير ذلك حروف ماذا؟ التهجي. الجيم، إذا قلنا الجيم أصبح اسما، ولكن أقولها من باب فهم فقط، جي جم ح خ، هذه حروف التهجي. أما إذا قلت الجيم فهي اسم، إنها قبلت علامة الاسم. إذا قلت الخاء اسم، إذا قلت جيم أصبحت اسما، إنها قبلت علامة الاسم والتنوين. لذلك لا يمكن، البعض يقول هذه حروف التهجي، ثم بعد ذلك يقول ما هي حروف التهجي؟ يقول الألف واللام والباء والتاء. أنت ذكرت لنا أسماء ولم تذكر لنا حروف التهجي. حروف التهجي هي التي يقول باتاثا باتاثا يعني جا حا خا هكذا، يعني هذه حروف التهجي. فقالوا لاحظ الجيم علامته ماذا؟ نقطة من أسفلها. والخاء علامته ماذا؟ نقطة من أعلاها. والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها ولا من أعلاها. فإذا كأن الاسم جيم، والفعل خاء، والحرف حاء، معنى أن الاسم يقبل العلامة الوجودية، كذلك الجيم يقبل العلامة الوجودية وهي النقطة من أسفل، والخاء تقبل العلامة من ماذا؟ من أعلى. إذا العلامة وجودية ولا عدمية؟ وجودية. والحاء لها علامة لتتميز على كونها على نظيرتيها الحاء والجيم والخاء، يعني عدم التنقيط بالكلية، عدم التنقيط بالكلية. لاحظ، وركزوا معي هنا بارك الله فيكم، مسألة الحرف. الحرف الذي نتكلم عليه ما هو؟ ركز معي. الحرف ينقسم، طبعا ينقسم باعتبارات متنوعة، لا نريد أن ندخل في هذه التقسيمات، ولكن أقول الحروف إما أن تكون حروف معاني، وإما أن تكون حروف مباني. إما حروف معاني وإما حروف مباني. حروف المعاني مثل ماذا؟ حروف المباني مثل ماذا؟ الحرف الذي لا يكون له دخل، لاحظ، لا يكون له دخل في تأليف الكلام، لا يكون له دخل في تأليف الكلام، هذا ماذا يسمى؟ حرف مبنى ولا حرف معنى؟ لا، لا دخل، ركز معي يا محمد سعيد، حرف معنى، لا دخل له في تأليف الكلام، فهذا يقال له حرف معنى. هل، بل، لم، لن، مثلا هل معناها ايش؟ الاستفهام، هذا الاصل، والا فهل لها معاني كما سنبينها لكم. ولم معناها ماذا؟ النفي، وهذا هو الاصل، تجزي. اما القول بالرفع ترفع، هذا ضعيف. لم حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال، هذا هو الاصل، لاحظت محمد سعيد؟ هذا هو الاصل. فاذا هل معناها ايش؟ الاستفهام. ولم معناها ماذا؟ النفي. وبل معناها ماذا؟ الاضراب. فاذا كان الحرف له معنى، هذا يقال لا دخل له في تأليف الكلام. فهمت عرفت من بلد؟ يعني تركيب الكلام، زيد مثلا، زيد يحتاج الى ظا يا دال. اذا ظا يا دال، هذه ظا يا دال ماذا تسمى؟ هذه حروف المباني، حروف المباني. اذا لها دخل في تأليف الكلام ولا لا؟ لها دخل. لكن هل وبل ولم ولن في عن على الى غير ذلك من حروف المعاني، هل لها دخل في تأليف الكلام؟ لا. فظال زيد، ويا زيد، ودال زيد، هي كلها من ماذا؟ كل منها حرف مبني لا حرف معنى. كل منها يعني الظال والياء والدال، هذه ايش؟ حروف ايش؟ مبان. لاحظتم هذا؟ اذا ركزوا هنا، هناك تقسيم اخر لا يهمنا، ولكن لا باس ان اشير الى بعض التقسيمات اخرى، لان قلت بان الحرف ينقسم باعتبارات وتنويع. هناك من اعتنى بمعاني الحروف، وهذا سياخذ وقت ما ينبغي، ولكن نقول قسم العلماء الحروف باعتبارات مختلفة. قسم العلماء الحروف باعتبارات مختلفة. قسموها إلى حروف مباني وحروف معاني. طبعا عرفتم حروف الفرق بين أو الضابط، لكن لك ما هو ضابط وما هو الفرق بين القسمين؟ فتقول إذا كان له دخل في تأليف الكلام فهو حرف مبنى، وإذا كان لا دخل له في تأليف الكلام فهو إيش؟ حرف معنى. لاحظتم؟ ضابط واضح جدا، وهذا هو قول المصنف. وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. إذا لم تفهم هذا التقسيم لا يمكن أن تفهم كلام المصنف. وحرف جاء لمعنى احتراز من حرف الذي جاء لمبنى، وحرف المبنى تعلم كيف تنطقه، وإلا تنطقه اسما وأنت تحكم عليه حرفا. فإن الجيم من جاء اسم، جيم اسم، لاحظ إنه قبل علامات علامات الاسم، لذلك تقول جاء حاخة زايدة هكذا مثلا، لاحظ. وهذه اللي كنسميها حروف التهجي، حروف التهجي. وحروف التهجي وهي التي تبدأ بالألف وتختم بالياء. وقد سبق أن قلنا عند اللفظ أن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، قلنا اتفق المشارقة والمغاربة على أن الحروف التهجية التي تبدأ بالألف وتختم بالياء، كما اتفقوا على ترتيبها من ألف إلى الظال. ثم عندما نصل إلى الظال، المشارقة يذهبون إلى جهة والمغاربة إلى جهة، يختلفون في مسألة الترتيب، إنما عندهم الترتيب من ألف إلى ماذا؟ إلى الزاي، متفقون. لكن بعد الزاي كل يذكر حرفا يخالف آخر، يخالف آخر، مفهوم؟ هناك من قسم الحروف إلى ثمانية أقسام. طبعا هذا التقسيم ذكره المكودي، ذكره أيضا المحمدون، فلا يهمون الآن، لعله في المرحلة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن في هذه المرحلة نختار تقسيم ثلاثي هو المعروف، إنهم يقولون الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف خاص بالاسم، أو حروف خاصة بالاسم، ركز هذا التقسيم، حروف خاصة بالاسم، وحروف خاصة بالفعل، وحروف مشتركة بينهما. لاحظ هناك تقسيم آخر للعلماء، هناك يقول علامة خاصة بالفعل مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا، وحرف مشترك بين الفعل والاسم كقاد وهان وما إلى غير ذلك. فقالوا قد تدخل على الفعل الماضي كما تدخل على الفعل المضارع، ها؟ وهناك حرف خاص بالاسم أو حروف، لما نقول حرف يعني جنس حروف الجر، ولذلك سيأتي أن المصنف ماذا يقول: ولا خفض في الأفعال ولا جزم ماذا في الأسماء، ولا جزم في الأسماء. فإذن حروف الجر، حروف الخفض، حروف الإضافة، حروف الصفة كما سماها البعض خاصة بماذا؟ بالاسم. حروف الجزم، حروف النواصب خاصة بماذا؟ خاصة بالفعل. لاحظ؟ طيب، إذا قلت ممكن أن نقول بالتقسيم الواضح، نقول قسم مشترك بين الفعل والاسم. خذوا مثلا هل، هل زيد قائم، يعني هل كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل. من سعد، هل زيد قائم دخلت على ماذا؟ على الاسم، على الاسم، لأن اسمية الصدر هي الاسمية، فعلية الصدر هي الفعلية، فننظر إلى صدرها. إذا كان نبدأ بالجملة الفعلية فهي الجملة فعلية، فعلية الصدر هي الفعلية، اسمية الصدر هي الاسمية. طيب من سعد، هل قام زيد دخلت على ماذا؟ على الفعل، على الاسم. هل قام زيد، هل زيد قام دخلت على ماذا؟ هل زيد قام. طيب هل قام زيد، ما بك، هل قام زيد دخلت على ماذا؟ على الفعل. هل زيد قائم دخلت على ماذا؟ على الاسم، على الاسم. هل زيد قام على ماذا دخل؟ هل زيد قام؟ لا، لم تدخل على الاسم. لاحظ، ركز معي، هل قام زيد دخلت على ماذا؟ على الفعل، واضح، ما في اشكال. هل زيد قائم دخلت على ماذا؟ على الاسم. هل زيد قام؟ ما قلناش قائم، قام. قد تدخل على الاسم والمقصود الفعل، ركز، هل زيد قام، فكما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد، وإن أحد، إن دخلت على ماذا؟ لا، وإن أحد دخلت على الفعل استجارك، لأن هنا فاعل بفعل محذوف. إن استجارك أحد من المشركين استجارك. هل زيد قام؟ يعني في الظاهر أنها دخلت على الاسم، والراجح أنها دخلت على الفعل، الراجح أنها دخلت على الفعل، ولا سيما إذا كان هناك هل. وعندهم بيت قالوا: ك كهل، ركز معي محمد سعيد، كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته. لاحظتم؟ حنت إليه ولم ترضى بفرقته. كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته. لاحظتم؟ ها؟ واضح؟ طيب، إذا أعيد السؤال، هل زيد قائم؟ دخلت على من؟ على الاسم. هل قام زيد؟ دخلت على من؟ على الفعل. هل زيد قام؟ دخلت على من؟ على الفعل. لماذا؟ لأن إذا قيل لك قم بالإعراب تقول هل زيد قام؟ هل حرف استفهام، زيد فاعل بفعل محذوف يدل عليه ما؟ ما بدا. هل قام زيد؟ قام. وهذا قام للتأكيد، إذا كانت للتأكيد لا فاعل لها، وقيل فاعلها محذوف. لاحظتم في إشكال هذا عندما تكون هل. طيب، لعل سبق أن بينا أن هل، هل ما هي إعراب هل؟ وقد سبق أن بينا، لعلكم تذكرتم ولا نعيد التنبيه مرة أخرى. ها ها. طيب، هل ركز معي، تأتي بمعنى الاستفهام، تأتي بمعنى التحقيق، تأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى ها الأمر، تأتي بمعنى الجواب. الجواب والطلب هذا هو. خمسة، هناك معاني أخرى حضر من الآن، معاني الخمسة ركز معي عثمان. قلنا هلا عثمان تأتي بمعاني كثيرة وقد استحضرنا الآن خمسة، ركز عثمان سجل هذه المعاني. المعنى الأول الذي وضعت له، المعنى الذي وضع لها شو؟ الاستفهام. المعنى الثاني محمد سعد التحقيق. المعنى الثالث النفي. المعنى الرابع الأمر. المعنى الخامس الجواب. سجلت المعاني عثمان؟ طيب ركز معي، الاستفهام واضح. طيب، أنا كنت نبهت على هذا عندما أخبرت أن هناك بعض العلمانيين بني علمان في تونس قالوا بأنه لا يوجد نص في القرآن بأن الخمر حرام. طبعا هؤلاء لجهلهم باللغة العربية قالوا هذا، وأتوا من جهلهم بلغة القرآن. البلاغيون عندهم قاعدة يقولون الكناية أبلغ من التصريح، وهذا حتى في الفقه في مسألة الطلاق المالكية قالوا الكناية أبلغ من التصريح. إذا قال لزوجته حبلك على عاتقي قالوا كنا بها الطلاق، أو قال لألحقي بأهلك قالوا كنا بها الطلاق. وطبعا هذا المالكية توسع في مسألة الطلاق كما سبق أن قلنا لكم، حتى قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. ولكن قلت هذا بعيد، لأن قلنا من أراد أن يرتاح ولا سيما طلبة علم من أمثالنا فليستحضروا دائما شرطين. الشرط الأول أن يصيب محله وأن يكون قاصدا له، هذا لا يهمنا. تصوروا، تعرفون قصة النساء لا اجتمعن في الجاهلية، اجتمع 11 نساء فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي، قصة معروفة، الحديث قوي المعروف، وقد في أنه فيه ثلاث رسائل، حديث معروف بحديث أم زهر قال عيال عنده بحث في قيم وغيره، عنده فيه أيضا قزوين عنده بحث. المهم على كل شاهد عندنا فلان ذكر فيه كان كثير الرماد، يقال فلان كثير الرماد. ركزوا معي مصطفى، لو قيل فلان كريم، لاحظ هذه كناية ولا صراحة؟ هذه صراحة، فلان كريم، ماذا يتبادر إلى الذهن؟ إنه كريم مع أهله، بخيل مع جيرانه ومع أصدقائه. لاحظ إذا قلت فلان شجاع، ولربما شجاع على ماذا؟ شجاع على الضعفاء. ها؟ ها؟ أو على زوجته فعلا، لأن الإخوة ما شاء الله يظنون أن الرجل في غلظ الصوت وكسر الأواني على رأس الزوجة، وهذا يظنون على أن هذه هي السنة، ويظنون على أن هذا هو نهج رسول الله، مع أن الرسول ما ضر المرأة قط. المهم لا يهمنا. إذن إذا قلت لا بد أن يتبادر إلى الذهن على أنه كريم، ولكن مع هكذا. لكن عندما تقول فلان كثير الرماد، معنى كثير الرماد يعني كثير إضرام النار، كيشعل النار بزاف، ضيوف كثر، ضيوف كثر، لاحظتم؟ إذن هذا معنى أنه ضيوف من أهله أو من غيرهم، فإذن هذا كناية عن ماذا؟ عن كثرة الكرم، كناية عن كثرة الكرم. طويل النجاد، النجاد يعني هذا غمد السيف، غمد السيف، وطوله يدل على شجاعته وقوته، لكن لو قلت شجيعا ربما يكون على الضعفاء. لاحظتم هذا؟ فإذا قالوا الكناية أبلغ من التصريح، يعني هذه الكناية تكون أبلغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانت الخمر تحت، تقول أمنا عائشة لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء وقال الخمر حرام، يعني طبعا يجابهون الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون عليه. لكن جاء مسائل بالتدريج، وطبعا عندما نقول بالتدريج نحن على ما مات عليه رسول الله، لا على ما بدأ به. فالشاهد يعني مرت مراحل. قال في العنب مدح العنب تأكلونه رزقا حسنا، يعني وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر لم يمدحه، سكر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وصفه بالحسن، يعني هذه واحد الإشارة، هذا كما يسميها علماء التفسير المقطع الأولوي. ثم لاحظ بعد ذلك كانوا يصلون بعد أن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقل كما قال السفينة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بالدنيا، بحب الدنيا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وطبعا يقال على أنه مرة على ما قيل في المسألة لا يهمون الآن، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يعني بعد أن يصلوا العشاء يشربوا الخمر، على ما قيل في المسألة بأن أحد الصحابة منهم من يقول علي وقال لا، قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، يعني هذه على ما قيل فيها. على كل حدث النفي كله. ثم مرة اجتمعوا في نادي وصار يعني أشعار، واحد يمدح الأنصار، واحد يمدح المهاجرين، ولا سبحان الله المرء ابن بيئته، ابن بيئته يتغير بالطبع. ها؟ فماذا كان؟ إذا به إن شاء الله عز وجل ماذا وقع؟ أحدهم أخذ لحى إبل وضربه، فجاء والدم يسيل، شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكان ماذا؟ أنزل الله يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. لاحظ. ثم بعد ذلك لما وقع ما وقع وضرب من ضرب، جاءوا إلى النبي شكوه، فقال عمر ما قال. بعد ذلك قال نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فقال: فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال عمر؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ماذا فعل؟ ماذا فهم عمر من الآية؟ لا، فهم الأمر. قال لهم: انتهوا. هذه فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا، أبلغ. لو قال انتهوا لكان أمر، لكن فهل أنتم منتهون فيه أمر وتوبيخ، فيه أمر وتوبيخ. فلذلك قلنا الكناية أبلغ من التصريح. قل له للعلماني: هذا أبلغ. وقل له: هذا لا بد فيه من التقدير. وقل له أيضا: لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحنير من بني علمان، لفهم الكلام الحنير من بني علمان. فهل أنتم منتهون؟ فقال: انتهينا يا رب، انتهينا. إذن هنا لماذا؟ الأمر، للأمر. طيب، القسم الثالث النفي. النفي متى؟ النفي. طيب، أنا أذكر لكم آية من القرآن، آيات كثيرة. ربنا عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ربنا يستثني؟ لا. إن هذا هل معناها النفي. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما ضابط ذلك؟ عندنا إن وما وهل، إن وما وهل، إن وما وهل. إذا أتى حرف إلا بعدها تكون للنفي، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتى كحرف إلا بعدها. سجلت البيت؟ ما لك تنظر إلي؟ اكتب يعرفون. وإن وما، هذه الفوائد ينبغي أن تسجلوها. وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. يعني تقول: هل جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ما جزاء. فتقول في الإعرابية: هل معناها هنا ماذا؟ النفي، معناها النفي. وتأتي بمعنى التحقيق. ركز معي وسطر. ربنا عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل يسأل النبي هل أتاك؟ يعني معنى أنه يقول له محقق أنه أتاك: قد أتاك حديث الغاشية. هل أتى على الإنسان حين؟ هل يسأل؟ لا، قد أتى على الإنسان حين. فهمت؟ أي نعم، استفهام فيه معنى التحقيق. يقول حرف استفهام وفيه معنى التحقيق، وآخر حرف استفهام وفيه معنى النفي. نعم، قل ماذا آخر؟ الجواب. هل ممكن أن يكون الجواب بهل؟ وهل تكون للسؤال وليس الجواب؟ قالوا: يمكن. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيح، قال: يلقي الله في النار، تقول النار أهلها طبعا، يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ يوم يقول لجهنم. قالوا: هذا أيضا لماذا؟ من أساليب البلاغة. ومن هول الموقف يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ من هول الموقف جاء الجواب بهل، كأنها لا تزال تسأل تسأل إلى أن يضع الله قدمه فيها فتقول: قطي قطي. لاحظوا أسلوب بليغ وحرف واحد يعطي للأسلوب جزالة في الكلام ويعطيه أيضا شحنة قوية من البلاغة. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وماذا آخر بقي؟ كم معنى؟ هل كل معنى. طيب قلنا قسم الحرف إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالأسماء، وقسم خاص بالفعل، وقسم مشترك بينهما كهل وقد وبل وبل وغيرها. هذه تكون كما تدخل على الفعل، كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. قال المصنف باب الإعراب، ونقف هنا، كان متعب جدا، يكفي ما ذكرنا. في الحقيقة وقفنا على باب الإعراب، ولا أدري ما طريقة التي ينبغي أن نتبعها في الامتحان، وإلا كنت أحب أن نمتحن الطلبة من أول الدرس أو الكلام إلى باب الإعراب، إلى باب الإعراب. الآن الإعراب سنقوم فيه إن شاء الله ملخصه، ثم ندخل في باب معرفة علامة الإعراب. باب معرفة علامة الإعراب سوف نتكلم على الأصول الأربعة، ونتكلم على مواضع الأصول، ونتكلم على الفروع، ونتكلم على مواضع الفروع، ونكون قد أنهينا الكلام على باب معرفة علامة الإعراب. لكن الجواب أن يقال الامتحان ينبغي أن يكون بتجاوب سؤال ويجيب، وأسمع الصوت لا بالكتاب، أنت كيف؟ كما فعلت مع الإخوة في غرفة القرآن الكريم، وقد وضعنا لهم امتحان مرتين، كان يعني سؤال وجواب. فإذا جمعية الحكمة تنظر كيف، ما هي الطريقة التي تتبع مع الطلبة في الامتحانات، ولعل إن شاء الله ننظر كيف نفعل معهم. في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ باب الإعراب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثمان أنا كان مقرر الدرس أنت كتكون، عمري ما شفت هذه في حياتي. يا الله هذا كان شي فقير غيتربع، ما كيناش إذن معناه أنك ما حاضرش معنا. واش انت مع الماكله عندك تزلق لك ولا؟ حنا كنا كنسبحوا في كل شيء كنحضروا الدرس. شنو هادشي يا عثمان؟ واش جاي في الجوع؟ ما تغديتيش؟ هالمرة سمحنا لك، مرة أخرى تخلص العشاء. جيتوا مع ديك فلوس؟ لا. ستخلص الله يهديك يا عثمان.